السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وما هي طائفة من الأسئلة القصيرة أبدأ في الإجابة عليها مستعينا بالله إلى أن ترد اتصالات المتصلين. السؤال الأول يقول: هل في تربية الأسماك أو حمام الزينة إسراف أو تبذير؟ هذا بحسب، إن كنت موثرا وكان الثمن لا يشق عليك فلا بأس به، أما إذا كنت مضيقا عليك فلا تبذل مالك الذي يحتاج إليه أولادك وأهل بيتك في مثل هذا، والله أعلم. يقول السائل: مات ابني غرقا هو صغير وعمره 5 سنوات، هل يحاسب؟ أقول: القلم مرفوع عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وضع القلم عن 3، منها الصبي حتى يحتلم، والله أعلم. قال: تقول هي فاطمة من الجزائر: هل علي أن أرد مال أبي الذي أخذته حيث كان في غيبوبة، مع العلم أن أمي هي التي طلبت إلي هذا المال وإخوتي لا يعلمون، ووالدي قد مات الآن، وإذا رددت لإخوتي ستحدث مشاكل كثيرة، يلزم أن يرد المال لإخوتك؟ وفكري في طريقة يصل بها المال إليهم دون مشاكل، أما عن وصوله فلا بد أن يصل إليهم، وبالله التوفيق. تقول: مات أبي قبل جدتي، ورثه فيه الميراث الشرعي، وهو تقول: توفي أبي قبل جدتي ورثت فيه الميراث الشرعي، وأوصت لأبنائي الذكور دون الإناث بأقل من ثلث تركتها، هل هذا يجوز شرعا؟ إذا أوصت الجدة للأحفاد الذكور دون الإناث فلا إثم عليها، وإن كان الصنيع يكره للتفريق لكن لا إثم عليها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. والله يا عم الشيخ مصطفى إني أحبك في الله، يعني أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك فيك. أنا عيان بقالي شهرين، عامل عملية في رجلي بقالي شهرين، فهو إن شاء الله عامل عملية في رجلي، فطبعا قاعد في الشقة بقالي شهرين، فعايز أسأل يعني يعني أصوم إن شاء الله ولا أعمل إيه؟ هل تستطيع الصيام؟ أنا والله يعني بقى أنا بصيم بقى، أنا صراحة فطرت يوم، لكن الآن هل تستطيع الصيام؟ بتحمل يعني. هل يضرك هذا التحمل؟ يعني عم برضي رجلي بتوجعني وكلام مني. ممكن تحمله؟ ممكن إن شاء الله. إذن توكل على الله وصم. طب ماشي، بس عندي سؤال تاني يا شيخ مصطفى. تفضل. طيب حاضر، عندي سؤال تاني لو سمحت. تفضل. أنا والدي ووالدتي بقالي زمان يعني ما بصلوش من يوم ما اتخلقت، فأنا عايز ربنا يعني يهديهم، وتأمل يعني بدعي اللي هم ربنا يهدي أبويا ويصلي عليه. عنده 75 سنة الوقت يعني. لا نملك أنا وأنت إلا الدعاء. طيب ماشي. لا نملك إلا الدعاء، فنسأل الله أن يمن علينا وعليكم وعليه بالإيمان والعمل الصالح، وأن يختم لنا ولكم وله بخير وللمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا علي 3 أيام من رمضان الماضي ما صمتهمش خلال الفترة دي يعني، وأنا جيت حملت قبل الفترة اللي قبل رمضان، فأنا مش عارفة دلوقتي علي قضاء ولا أستنى لحد بعد ما رمضان يخلص وأصوم الأيام دي. بعد أن ينقضي رمضان صومي تلك الأيام. بدون كفارة يعني إطعام. ليس هناك نص ملزم بالكفارة، وإن قال بها بعض العلماء، لكن ليس هناك نص ملزم بالكفارة. بارك الله فيك. شكرا يا شيخ. عفوا. السلام عليكم. تقول مش عارفة أصلي الفجر، تأتيني أفكار أن في حد واقف ورائي وبكون خايفة وأنا أصلي. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم ولا تلتفتي إلى تلك الهواجس. يقول هل يجوز أن تخرج الزكاة على صورة شهرية لبعض الفقراء؟ إذا كان ذلك قبل حلولها جاز، وإذا كان بعد حلولها فنحي مال الزكاة عن مالك وبحسب أحوال الفقراء أعطهم ولا بأس. هل الخال الأب والعم، هل الخال لأب والعم لأم محرمان على الابنة؟ نعم محرمان. يقول أعمل بالتجارة ولكن دائما أخسر لأني لا أغلي الأسعار، فما العمل؟ استعن بالله واسأل أهل الخبرة والاختصاص من أهل الفضل منهم يرشدونك إلى الصواب بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك، كل سنة حضرتك طيب. وأنت طيبة. بعد إذنك، أنا فترة الحيض بتاعتي جات لي أول مرة بعد النفاس دلوقتي، فهي أنا مش عارفة تبقى قد إيه، فهي هي كانت 6 أيام، فدلوقتي خلصت على 4 يوم، والخامس والسادس بدأت تنزل لي إفرازات بنية، فأنا مش عارفة حضرتك بصلي وبعد كده أختتل تاني وأقول هعيد اليوم. دورتك الشهرية كم يوم يا أختي؟ 6. 6 أيام. أيوة. وما زالت دماء تنزل في اليوم الخامس والسادس. مش دماء، دي إفرازات بس بنية يعني فيها مخاط. هل رأيت القصة البيضاء؟ لا. إذا انتظري اليوم السادس. هو عدى كده اليوم السادس، النهاردة السابع. النهاردة السابع. أيوة. ما الذي ينزل؟ برضو الإفرازات دي. ما رأيت القصة البيضاء؟ لا، هو بيجف خالص، بينتهي خالص وبعد كده بينزل لي حاجة بسيطة جدا. يعني الآن لا ينزل دم حيض؟ لا. والوقت انتهى؟ أيوة. اغتسلي وصلي. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك فضيلة الشيخ؟ السلام عليكم. الحمد لله. لو سمحت معي سؤال كده، كنا احنا معنا أرض فكنا محتاجين بعض المال، فرحنا رهنا الأرض دي، هل الرهان الأرض دي حرام ولا حلال؟ سيزرعها الدائن؟ نعم. هل سيزرعها الذي أخذها منكم؟ هو لا، الأرض أنا أخذت منه فلوس وبعد كده لفترة معينة يعني لغاية، لكن هو سيستفيد بها؟ هو بيستفيد بها. لا يجوز ربا. لا يجوز. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هو ربا، هو انتفع بذلك. بس حالة لو ما استفادش منها، يعني هو مخلي الأرض كده. نعم. لو حالة ان هو ما استفادش من الأرض برضه تعتبر لا شيء. لا شيء. ممكن نعطيها لغيره يزرعها لوجه الله. نعم. خلاص ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ معايا؟ نعم. لو سمحت يا شيخ، ستي توفت وكانت كان في واحدة يعني مديها نعم جددك ماتت وبعد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ وربنا يديك الصحة. ويا. يا رب والله. ويا. أسألك الدعاء لي يا فضيلة الشيخ والله بالصحة يا رب. بارك الله فيك. وحضرتك لي سؤال، يعني إن شاء الله عايز أطلع حج إن شاء الله السنة دي، بس في يعني أموال لزوجي بس فيها شبهة، وممكن أنا في ذهب يكفي بإذن الله إن أنا أبيعه، وهو ملك يعني كان جايبولي هدية، فممكن أبيع الذهب كله إن شاء الله ويكفي، بس هخسر فيه، فحضرتك تنصحني بإيه؟ يعني أنت تريدين الحج إن شاء الله وستبيعين الذهب؟ أبيعه ولا أخد من زوجي؟ هو موافق يعطيك مالا؟ لا هو عنده فلوس بس فيها شبهة يعني يعني يعني يعني فيها بعض الشبهة يعني. لا لا، بيع ذهبك من الحلال. بس هخسر فيه، مش حرام عليا ولا حاجة؟ لا، حجي من الحلال إلا إذا أخذت قرضا. لا مش هاخد قرض لا، بيع الذهب ما فيش مشكلة. أبيع الذهب كله إن شاء الله، مش هم أخسر فيه يعني؟ ربنا يعوضك خير. جزاك الله كل خير. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا مركبة وسيلة لمنع الحمل، فبتخلي الدورة تقعد أكتر من 10 أيام، يعني ممكن 12 يوم أو 13 يوم. فتيجي في الأول يومين إفرازات كده، والدم بينزل من ثالث يوم. وهي كانت كم يوم شهريا؟ هي قبل ما اتجوز طبعا كانت 6 أيام. 6 أيام. إنما دلوقتي بعد ما ركبت الوسيلة دوت يومين إفرازات بني، والدم بينزل من ثالث يوم، يقعد 6 أيام كده، وبعد كده إفرازات مثلا 5 أيام 6 أيام، بتعدي 10 أيام. الإفرازات دي نوعها إيه؟ ساعات بني ساعات حمرة كده. يعني هي دماء؟ يعني إفرازات مدممة كده. فسألت قالوا لي من 10 أيام صلي وتوضي وتوضي وصلي. لا لا لا، سألت طبيبة؟ هي الطبيبة قالت لي هو لأن جسم غريب في الجسم فبيعمل كده. لا سؤالي، الطبيبة سألتيها هل هذا دم حيض أو ليس بدم حيض؟ لا ما سألتهاش، هي قالت لي الدورة 10 أيام، يعني زيادة عن 10 أيام ما تبقاش دورة. لا ليس لها أن تفقه، هي ليس الفقه الشرعي يخصها. سألها بس نوع الدم، هل دم حيض أو دم نزيف؟ فقط هذا السؤال. مش عارفة والله، هو ساعات بلاقي علامة الطهر وبعد كده ينزل تاني. إذا رأيت علامة الطهر ونزل دماء انظري إليها، إن كانت لونها لون دم الحيض أيوة. فامتنع عن الصلاة. إن لم تكن بصفة دم الحيض فلا تضرك. طب والعشر أيام ديت يعني مش صح؟ ما في نص بعشر أيام يا أختي، من الكتاب العزيز ولا من السنة؟ ما فيش نص؟ لا لا ما في نص. طب ممكن سؤال تاني حضرتك؟ تفضلي. أنا سمعت الشيخ بيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصلي في رمضان أو غير رمضان 11 ركعة قيام ليل. واللي يصلي زيادة عن كده يبقى خلاف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل الكلام ده صحيح؟ لأن أنا بصلي مثلا 6 ركعات أو 4 ركعات قبل الفجر غير قيام الليل اللي هي التراويح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه من حديث عائشة قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة، وأيضا ثبت هذا من حديث زيد بن خالد الجهني، وثبت أيضا من حديث عائشة من وجه آخر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا الصلاة طيلة الليل بقوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ثم إن النبي قال قال عليه الصلاة والسلام إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. وكذلك قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى أبدا عن الزيادة على 11 ركعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل جدا في 11 ركعة، فكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدنا 50 آية، فهذا دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة. فالعبرة في قيام الليل بطول القيام وبزمن القيام ليس بعدد الركعات. لأن النبي قال أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فعول في الخيرية على زمن القيام ليس على عدد الركعات. فلذلك ولأن الناس لا يطيقون إطالة الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل، فالنقص في صفة الصلاة يزاد في عدد الركعات. قال ابن عبد البر المالكي أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، فصلي أيتها الأخت ما شئت من ركعات، ولم ينه النبي عن ذلك، ولم يثر عن أحد من السلف النهي عن ذلك فيما علمت، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم الحائض في قراءة وردها اليوم من القرآن بحائل؟ السؤال الثاني، أرجو الدعاء لي ولزوجي بالقبول والثبات وحسن الخاتمة. يا الله يتقبل منا ومنكم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام. أما قراءة الحائض وردها اليومي من القرآن ويتمسك القرآن بحائل فلا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي في الحج لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فرخص لها في فعل كل شيء يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فيدخل في ذلك الذكر وقراءة القرآن. أما الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو تمس المصحف بحائل، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخي؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ عندي بس سؤالي أنا، الله يرضى عليك. تفضل. سؤال أول، شخص كان يعمل بالنظام السابق يعني موظف بالدولة، وبعدها بعد الاحتلال انقطعت كل وظيفته وكذا وما إلى أي شغلة، فاشتغل بالسفارة البريطانية، وعن طريق السفارة ظل فترة اشتغل عن طريق السفارة سافر البريطانية، ويريد زوجته يعني زوجته كانت معه وهسه رجعت يعني رجعت للعراق، فيريدها تجي يمه هناك وهي تقول لها بلاد كفر ما بدي اروح. فاولا هو هل هو واقع بده؟ واثنين ما حكمها وشون توى منها؟ ها السؤال الاول الله يرضى عليك. السؤال الاخير، اللفظه الاخيره، هل هو واقع بده؟ وقع بالرده؟ ايه. بالنسبه لتعامله ويا السفاره البريطانيه. والثاني؟ والثاني يعني ما حكم زوجته إذا خرجت وياه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فشخص يسأل عن كوني عمل بالسفارة البريطانية، يعني عن كوني عمل مع الكفار، فأقول بالله تعالى التوفيق إن العمل مع الكفار جائز بضوابط شرعية، من هذه الضوابط ألا يعين على المسلمين، ومن هذه الضوابط ألا يمتهن دينه، من هذه الضوابط ألا يعين على المسلمين وألا يمتهن دينه وألا يضيع فرائض الله عز وجل. فإذا عمل عند الكافر عملا لا يضر فيه بأهل الإسلام ولا يمتهن دينه ولا تضيع فيه فرائض الله جاز هذا العمل ولم يقع في ذلك بردة، وانتقل إلى بريطانيا دولة الكفر يعمل هنالك فليس انتقاله إلى هنالك مسبب لردته، فليست ردة أن يذهب إلى بريطانيا. أما الدليل على جواز العمل عند الكفار فإن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم عمل عند ملك مصر وكان آنذاك كافرا، أعني ملك مصر، ثم إن خباب بن الأرط قال رضي الله عنه كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل، أي عملت له أسهما، ثم جئت أتقاضى، فقال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قلت لا والله حتى يميتك الله ثم يحييك. قال أو أنا ميت ثم حي؟ قلت نعم. قال فعندها أقضيك. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. فالشاهد أن ذهابك إلى بريطانيا إذا لم يكن مهينا لدينك، إذا لم يكن عونا للكفار على المسلمين، فالعمل جائز. ومجيء زوجتك إليك لا بأس به إذا كانت في مأمن في دينها، أما إذا كانت تخشى على دينها من الفتنة فلا تذهب. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. حاضر. تفضل. السلام عليكم. تفضل. أنا عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. أنا زوجي في رمضان اللي فات ما تموش كله من أول لآخره، لأن يعني هو إيه شغال سواء خط فكان بياخد حاجاته وكده، ما تموش من أول لآخره. ممكن تخفض صوت التلفزيون لو سمحتي؟ حاضر. عيد السؤال. حاضر. تفضلي. هو ما تمش رمضان كله من أول لآخره. أي. وهو عشان طبعا مهنته ان هو سواق والكلام ده كله، فهو بيشرب برشام والكلام ده كله عشان يقدر ان هو يسهر ويطول. هل ده حرام ولا حلال؟ حرام. حرام. برشام مسكر. وهو كمان جات له. لا عفوا. هو كمان تعب ورغم من كده. فانا بقول له حرام والكلام ده كله، فبقول لك طالما انا مش الحاجه دي ما بتخليش ادعو عن وعي والكلام ده كله فده مش حرام. لا لا اريد توصيف البرشام الذي اتعاطاه. نوعه بيذهب بالعقل او لا؟ نوعه ايه؟ بيغيب العقل ولا لا يغيب العقل؟ لا هو ما بيغيبش الوعي، هو بس هو بس بياخد منشطات يخليه يسهر، يخليه ان هو ما ينامش بس. بس بيتعبه، يعني هو عمل له كهرباء عاليه في دماغه وتعبه وعمل له بطحه في القلب، فرغم من كده برضه هو بيشربه. اذا التحريم الان لا ينصب على كونه مسكرا، إنما التحريم من وجه آخر أو المنع من وجه آخر، فإن هذا لا يغيب العقل ولكنه يضر الجسم. المنشطات التي يتعاطاها السائقون إذا كانت لا تغيب العقل فخرجت عن كون مسماها خمر، خرجت عن كونها خمرا، ولكن يبقى شيء وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وهذه تضر كما أفادت الأخت السائلة، فلهذا يمنع منها ما دامت مضرة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم شيخ مصطفى، زي حضرتك. الله يبارك فيك. حضرتك أنا عندي طقم فضية من المعالي أشوك ساكتين، فبطلي منها 30% من الفضة، فهل يجوز عليها الزكاة؟ ده سؤال. وسؤال التاني حضرتك، ايام الحيض بتاعت رمضان قال عوضها الاول بعد في شوال ولا الستة من شوال الاول؟ اني اعوضهم الاول يعني، وهل الستة من شوال حضرتك ورا بعض اخذهم ورا بعض ولا ممكن ينفع متفرقين؟ شكرا حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام صلى بعد. اما الاواني الفضية المطلية بنسبة 30% من الفضة، فابتداء لا يجوز الأكل فيها ولا يجوز الشرب منها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. والمطلي يأخذ نفس الحكم عند جمهور العلماء، لكن الأخت لا تسأل عن الأكل والشرب فيها، إنما تسأل عن الزكاة عليها، فأقول بالله التوفيق الأواني الفضية ليست عليها زكاة، ليست عليها زكاة لأنها ليست الأواني الفضية المطلية بثلاثين بالمئة من الفضة، ليست عليها زكاة وبالله التوفيق لأنها ليست فضة محضا، ليست فضة محضا وبالله التوفيق. وكذا لم تعد لتجارة آنذاك وليست بمدخرة ككنز، والله أعلم. أما سؤالها عن كونها تخلفت عن صيام أيام في رمضان، هل تقضي هذه الأيام بعد العيد قبل أن تصوم الست من شوال أم أنها تصوم الست من شوال أولا؟ إذا كانت أياما قليلة فيمكنها أن تصوم الست من شوال ثم تقضي الأيام القليلة، إذا كانت أياما كثيرة إذا كانت أياما كثيرة وبصيامها لن تستطيع أن تصوم الست من شوال إلا بعد خروج شوال، فلتقدم الست من شوال أولا وبعد ذلك قضاء ما عليها لا في فسحة. أما إذا كانت أياما قليلة يومين أو ثلاثة فيمكنها أن تقضيها وبعد ذلك تصوم الست من شوال، والأمر في ذلك كله واسع وبالله تعالى التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى قرب انقضاء الوقت، بل يشيرون إلى انقضائه، فأقول وبالله التوفيق بين يدي الانقضاء ما كان من صواب وتوفيق فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأستغفر الله أتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله في هذه الأيام الطيبة المباركة، واتباق الخيرات ووصل الأرحام. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، فإن القلوب تطمئن بذكره، والأبدان تقوى بذكره، والألسن ترطب بذكره، والبلايا تدفع بذكره، والخيرات تتنزل بذكره، والشياطين تنصرف بذكره، والملائكة تتنزل بذكره، والدرجات العلى تنال بذكر الله. فأكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى يذكركم الله. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد عليكم مصليا مسلما، وامتثلوا أمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذا بارك الله فيكم لا تنسوا الاستغفار، اجعلوه لكم شعارا كما كان للصالحين شعارا، فالمصائب تدفع عنا وتصرف عنا البلايا والنقم بالإكثار من الاستغفار. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأيضا فإن النعم والأرزاق تتأتى بإكثارنا من الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ألا وردوا المظالم إلى أهلها، فإن الاستغفار لا يمحو مظالم العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، فبادروا برد المظالم إلى أهلها وتحللوا من أهلها، ورطبوا الألسن بتلاوة كتاب الله، واعتدوا بهدى الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين،